رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نواقض الوضوء. الناقض الأول خارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. وخارج من السبيلين نوعان: البول والغائط، وهذا مجمع على أنه ينقض الوضوء. والنوع الثاني غير البول والغائط، كالدود مثلا والشعر حصى، فهو ينقض الوضوء، ناقض الوضوء على كل حال، لكن على الصحيح. لكن إذا كان البول والغائط هذا بالإجماع، فانتقاض الوضوء بالخروج من السبيلين البول والغائط هذا مجمع عليه، وما عداه في خلاف. ولهذا أبو البخاري رحمه الله قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني النوم وزوال العقل وأكل لحم الجزور وغيرها، فيه كلام لهذا. المقصود أن زوال العقل أن خروج خارج السبيلين من القبل أو الدبر، البول والغائط مجمع على أنه ناقض للوضوء، ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء ثم الوضوء بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان. في الحديث الآخر: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غرور. رواه مسلم في صحيح. نعم. فالناقض الأول الخارج من السبيلين القبول والدبر، بولا أو غائط أو غيرهما، إذا خرج دود أو حصى أو شعر فهو ناقض. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا خرج شيء يابس وليس له رطوبة ما يحتاج استنجاء، وإنما يتوضأ كالريح، يكون حكم الريح، لأنه ليس له فيه رطوبة ولا شيء، يكون حكم الريح فيتوضأ من دون استنجاء ولا يستنجي هنا، لأن الاستنجاء إنما هو لإزالة تطهير المحل وإزالة الخبث، وهذا ليس فيه شيء. نعم. قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. نعم، هذا الناقض الثاني، الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، وهذا أيضا نوعان. النوع الأول أن يكون بولا أو غائط، كما إذا سد المخرج ثم فتح فتحة أخرى لخروج البول والغائط منه، هذا ناقض للوضوء. والثاني أن يكون غير بول وغائط، كالدم للرعاف والقيح، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ واختلف فيه بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه ينقض إذا فحش، كثير من العلماء كالحنابلة وغيرهم إذا فحش، قال إذا كان فحش مثل حجامة كثير، دم كثير، أو رعاف كثير، أما الشيء القليل هذا ما ينقض الوضوء. ولهذا بعض السلف عصر ابن عمر بثرة وصلى ولم يتوضأ، النقطة والنقطتين والشيء اليسير ما يضر ولا يؤثر، لكن الخلاف الكثير. فالكثير عند كثير من الفقهاء كالحنابلة أنه ينقض الوضوء ويكون من النواقض، وقال آخرون لا ينقض، لأن الحديث في هذا ضعيفة. الحديث التي وردت في نقض الوضوء بانتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين فيها ضعف، فإذا توضأ المسلم يكون هذا أحوط احتياط إذا كان كثير، أما الشيء اليسير فلا يؤثر، دم يسير نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك، أو دم في الأسنان وما أشبه ذلك، أو في اللثة، ما يؤثر هذا. نعم. قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله، والإغماء كذلك، والنوم والسكر أيضا، وإذا زال عقله بالجنون أو السكر شرب مسكرا أو الإغماء أو النوم المستغرق فإنه ينقض الوضوء، ولا بد أن يكون النوم نقض الوضوء بالنوم يكون مستغرق. أما النعاس الذي يحس فيه بمن حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه يسمع كلام الحاضرين، فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وكانوا ينتظرون صلاة العشاء فيصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ كانوا ينامون يعني ينعسون. فالنعاس وخفقان الرأس إذا لم يكن مستغرق فلا ينقض الوضوء على الصحيح، سواء كان جالسا أو قائما أو قاعدا. والعلماء لهم كلام في هذا، من العلماء من قال إذا كان متكي فينقض الوضوء، أو كان راكع أو ساجد ينفتح الدبر فينقض، أما إذا كان غير متكي فلا ينقض. والصواب أن المعول في هذا على الاستغراق، استغراق النوم إذا كان النوم مستغرق بحيث لا يشعر بمن حوله ولا يحس بالحدث الذي خرج منه فلا ينقض. أما إذا كان النوم نعاس وخفقان الرأس ويحس بمن حوله فلا ينقض الوضوء، سواء كان متكئا أو غير متكئ، نعم، أو كان ساجدا أو غيره، نعم. قال: ولمس الذكر بيده إلا إيش؟ إلا النوم إلا يسيرا إيش؟ قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده. نعم، النوم اليسير النعاس جالسا أو قائما أو غير جالس أو قائم، إذا كان يسير النعاس ما يضر، نعم. قال: ولمس الذكر بيده. هذا الناقض الثالث، لمس الذكر بيده، إذا مس ذكره بيده يعني بالكف، ظهر الكف أو باطنها، إذا مس بدون حائل فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان من وراء حائل الصزير فلا ينقض، أو من وراء الثوب أو مس بالذراع أو برجله هذا لا يؤثر، لا ينقض الوضوء. والصواب أنه ينقض الوضوء إذا مسه بالكف، ببطن الكف أو بظهره، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس الذكر. قال البخاري: هذا أصح شيء في الباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. والصواب أن حديث طلق بن علي هذا قديم، لأنه كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجدة في أول الهجرة، وحديث بسرة بن صفوان متأخر، العمل على حديث بسرة. الطلق هذا قديم منسوخ. وقال آخر من أهل العلم: لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد، إذا قصد المس، أما إذا لم يقصد صدفة مسه صدفة فلا ينقض. والصواب كما ذكر المؤلف أنه ينقض الوضوء مطلقا إذا مسه بظهر الكفة وبطنها من دون حائل، سواء قصد أو لم يقصد، أما إذا مس بالذراع فلا. ومثل المرأة إذا كانت تغسل طفلها ومست ذكره ينتقض وضوءها إذا كان من دون حائل، نعم، سواء مس ذكره فرجه وفرج غيره، وكذلك حلقة الدبر أيضا كذلك الذكر أو حلقة الدبر، نعم. الله عنك، الجمع بين الأحاديث مقدم على القول بالنسب، فلما لا يقال النهي؟ ما يمكن الجمع هنا بينهما، كيف يجمع بينهما؟ القصد يحتاج إلى، أقول يحتاج إلى قصد إلى دليل، وهنا عرف المتقدم المتأخر، جمعهم غير واضح الجمع هنا، نعم. شيخ أحسن الله عليك، شيخ إن قال قائل بأن حديث طلق بن علي يصرف النهي إلى الكراهة، لا ما هو واضح هذا، نعم. بشهوة أو بقصد، يعني هو معنى بقصد، يعني بقصد، هذا القول الثالث، إذا مسه بشهوة بقصد كان قاصد بالمس، وهذا اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، نعم، وصيب الشيخ محمد العثيمين بهذا أنه لا بد يكون بقصد بشهوة. والصواب ما ذهب إليه، الصواب أنه ينقض مطلقا على كل حال. وأما حديث تقول علي أنه بضعة منك هذا منسوخ، لأنه قديما قال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسجد في أول الهجرة، نعم. ولهذا قال البخاري: هذا أصح شيء في هذا الباب، والعمل على حديث بسرى عند الأئمة، نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. هذا الناقض الرابع، لمس المرأة، مس المرأة بشهوة، إذا مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء، هذا ما ذهب إليه المصنف. وقال آخرون أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثالث أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة بغير شهوة، هذا هو الصواب، الصواب أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه من ذكره شيء، خرج منه مذي، هذا ينتقض لخروج المذي، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، تقبيل مس الشافعية في هذا يرون أن مس المرأة مطلقة ينقض الوضوء، وعلى هذا إذا كان يطوف بالبيت المسجد الحرام فإذا مست يده المرأة انتقض وضوءه. ولهذا يقول بعض الشافعية المتأخرين يتوضأ ويحرص وهو يطوف على ألا تمس يده إذا المرأة لئلا تنتقض وضوءه، وهذا حرج ومن يستطيع هذا، ولا سيما في هذا الزمان كثرة الناس والزحام عند الأبواب في المسجد الحرام في الطواف، من يستطيع؟ إذا كان يلبس قفازي معناه أنه يلزم يلبس قفازي حتى لا تمس يده إذا المرأة، وهذا حرج، حرج ومشقة. نعم. الصواب أن مس المرأة ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. نعم. أنا مسلم الصواب أنا لا مسلم المراد الجماع، وكذلك أولى مسلم هذا كناية عن الجماع، لأن الله تعالى ذكر الطهارتين، ذكر الحدثين الأصغر والأكبر في الآية، أو جاء أحد منكم الغائط، هذا قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لا مسلم النساء، هذا الحدث الأكبر، فتيمموا. فالآية ذكر فيها الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. قال ولمس امرأة بشهوة والردة عن الإسلام، هذا الخامس عن الإسلام أعاذنا الله منها. نعم. الشرط يقول ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيره لعموم الدليل فيه. أي نعم هكذا، ما يفرقون يعني من يقول بنقض الوضوء ما يفرق بين الزوجة إلى على هذا القول مجرد اللمس، وهذا يدل مما يدل على ضعفه. الخامس الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها، إذا توضأ ثم تكلم بكلمة الكفر نعوذ بالله، سب الله وسب الرسول من بعض الناس ثم تاب يتوضأ يعيد جديد، لأن عمله بطل، الله تعالى إن أشركت لا يحبطن عمله، والوضوء عمل وهو حدث أيضا، الردة حدث عظيم، حدث من أعظم الأحداث، فإذا كان متوضئ ثم سب الله نعوذ بالله كما يحصل بعض الناس أو سب الرسول أو اعتقد الكفر شك في الله وشك في الملائكة وفي النبوة بطل، ثم تاب في الحال فإنه يتوضأ يعيد الوضوء الأول بطل، أو كان صائما أيضا بطل صومه يقضي ذلك اليوم إذا تاب، كان صائم وحصلت منه كلمة الردة تكلم بكلمة فيها ردة أو اعتقد أو فعل الكفر فإنه يبطل صوم ذلك اليوم ويقضيه، وإذا كان متوضئ يبطل الوضوء، وإذا تاب توضأ من جديد. نعم. يعني أن المراد بها الجس باليد، والصوم المراد به الجماع. نعم. نعم. قال وأكل لحم الإبل في قراءة أولى مسهم والمعنى واحد، لمسهم ولا مسهم والجماع. نعم. قال والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل هذا إيش النقل السادس أو السابع، ها أكل لحم الإبل. نعم. أكل لحم الإبل هذا أيضا من نواقض الوضوء، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث سمرة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، قالوا إن هذا منسوخ فيشمل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى في أدلة خاصة، كان في أول الإسلام يتوضأ الناس يتوضأون من أكل ما مست النار، فإذا أكل طعام أو شرب مثلا مرق أو شرب مثلا قهوة أو شاي مست النار يتوضأ ثم نسخ، يعني كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فله أدلة خاصة خصوصية فيه، ولحم الإبل ينقض الوضوء حتى لو لم تمسه النار، إذا أكل لحم إبل نيئا أو مطبوخا انتقض الوضوء، لحديث توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، كما أنها لا تصح صلاة مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم، قال بعض أهل العلم الحكمة في ذلك لما فيها من الشيطنة أنها خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار تطفأ بالماء، وقيل غيره والله أعلم، المقصود أن لحم الإبل ينقض، هذا هو الصواب، واختلف العلماء هل ينقض لحم الإبل بجميع أجزائها قال بعض العلماء المشروع عند الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر يسمى الهبر، أما لو أكل عصب أو أكل كبد أو عظم أو لحم من لحم الرأس أو من الكرش والأمعاء فلا ينقض. صواب أنه عام، أنه صواب أنه عام، لأن الله تعالى لما لحم حرم لحم في قال أو لحم الخنزير دل على أن شحم الخنزير حرام بجميع أجزاء، فصواب أنه عام. أما إذا شرب مرق فلا ينقض الوضوء، أو شرب لبن إبل فلا ينقض الوضوء. نعم، لبن والمرق ما ينقض الوضوء. نعم، إذا أكل ما يسمى لحما. نعم. قال: وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نعم، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يبني على اليقين، إذا تيقن أنه متوضئ وأنه على طهارة لكن شك هل خرج منه ريح أو ما خرج، هل نقض الوضوء أو ما نقض، يبني على اليقين، يبني على أنه متوضئ. وكذلك بالعكس، إذا كان متيقن أنه أحدث لكن شك، متيقن أنه أحدث في الضحى لكن لما جاء الوقت شك هل هو لما أحدث توضأ ولا ما توضأ، هنا يبني على اليقين أنه محدث فيتوضأ. نعم.